بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في طاعته وعلى طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، سؤال يطرح نفسه: هل يجوز التعامل مع الجن؟ هل يجوز التعامل مع الجن وإن كان صالحا وإن كان مسلما وإن كان تقيا وإن كان يدل الناس على الخير وإن كان يعرف الناس نوع المرض، إن كان سحرا أو مسا أو عشقا أو ما شابه ذلك أو حسدا، هل يجوز التعامل معه؟ والإجابة: ومن الذي يجيب؟ أنا أضع نفسي مع طويلب، أو لا أقول طويلب بل أقل من الطويلب، ولكن أضع الإجابة لعلماءنا ومشايخنا في لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية. سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية: هل يجوز التعامل مع الجن؟ فأجابت اللجنة الدائمة، قالت: لا يجوز، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وأنه يعيب على المشركين في هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم قالوا: والتعامل مع الجن وسيلة من وسائل الشرك. والتعامل مع الجن وسيلة من وسائل الشرك. نعم. ثم أقول لإخواني الكرام وأخواتي سؤالا آخر: هل خبر الجن مقبول؟ قال المحدثون بأن خبر الجن ضعيف لا يقبل. المحدثون فقط؟ لا، قال الفقهاء بأن خبر الجن لا يقبل، ولا يحتج به. لماذا؟ لأن عدالة الجني مجهولة، عدالة الجني مجهولة. فعندنا في علم الحديث إذا أردت أن تقبل خبر الراوي فيجب عليك أن تتحقق من عدالته، أن تتحقق من عدالته، وأن تعلم بأن العلماء، علماء الحديث، قد وثقوا هذا الراوي وقد أجازوا روايته، فقد وثقوا هذا الراوي وقد أجازوا روايته، فالحديث الصحيح له شروط، منها العدالة، منها الضبط، والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتابة، منها اتصال السند، منها نفي الشذوذ والعلة. طيب، أنت أخي الراقي، أنت أخي الراقي، يا من تتعامل مع الجن، يا من تسخر هذا الجني لمصالحك، هل تعرف بأن هذا الجني رجل صالح؟ هل تعرف بأن هذا الجني صالح؟ فإن قلت نعم فأين دليلك؟ فعالم الجن عالم غيبي. وإن قلت لا فأين عقلك؟ أين عقلك من أن تقبل خبرا لا تعرف صحته، ولست متأكدا من صدق هذا الجني؟ أين عقلك وأنت قد سلمت عقلك لجني لا تعرف هل هو مسلم أم كافر، لا تعرف هل هو صادق أم كاذب، لا تعرف هل هذا الجني يدلك إلى الخير ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر أم لا؟ لأن الجن معظمهم كذاب، معظمهم لا يتعامل مع الإنس إلا بعد أن يكفر هذا الإنسي بجهله لهذا الجني لكي يرضى عنه ولكي يطيعه. نعم إخواني الكرام، فخبر الجن عند الفقهاء مردود، وخبر الجن عند المحدثين مرفوض. فإن كان الفقهاء والمحدثون لا يقبلون خبر الجني، فكيف تقبله أنت أيها الراقي؟ وكيف تجزم بما يحدثك به الجن؟ فإن قال لك الجني هذه الحالة سحر، قلت للمريض أو المريضة عندك سحر، وإن قال لك هذه الحالة مس، قلت للمريض أو المريضة هذه الحالة مس. طب أين دليلك؟ أين دليلك على هذا الكلام؟ إن قلت لي دليلي خبر الجن فأنا أقول لك بأن خبر الجن عند الفقهاء وعند المحدثين غير مقبول، غير مقبول. ونحن إذا أردنا أن نأخذ شرعنا فعلينا أن نأخذه من المصادر الشرعية، أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وهم الصحابة ومن تابعهم على طريقتهم وانتهج نهجهم. فالعلماء هم أفهم الناس بمراد الصحابة، والصحابة هم أفهم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفهم الناس بمراد ربه سبحانه وتعالى. فيجب عليك إذا أردت أن تتجه إلى علم الرقية الشرعية، وإذا أردت أن ترقي نفسك وأن ترقي أهلك، فيجب عليك أن تأتمر بما أمرك به الله ورسوله، وأن تنتهي عما نهاك الله ورسوله. طيب، الفقهاء والمحدثون لا يقبلون خبر الجنين. نعم. طيب، سئل الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، هل يجوز التعامل مع الجن؟ فقال لا، فقال لا. سئل الإمام، سئل الإمام ابن باز رحمة الله عليه، هل يجوز التعامل مع الجن؟ فقال لا، التعامل مع الجن وسيلة من وسائل الشرك. سئل الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمة الله على الجميع، هل يجوز التعامل مع الجن؟ قال لا، التعامل مع الجن وسيلة من وسائل الشرك. سئل الشيخ صالح ابن فوزان حفظه الله، هل يجوز التعامل مع الجن؟ قال لا، التعامل مع الجن شرك بالله سبحانه وتعالى. سئل الشيخ مشهور حسن، هل يجوز التعامل مع الجن؟ قال لا، التعامل مع الجن شرك بالله سبحانه وتعالى. سئل الشيخ أبو بكر الجزائري، هل يجوز التعامل مع الجن؟ قال لا، قال لا. سئل الإمام الشيخ المحدث إمام زمانه في الحديث، الإمام فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، سئل هل يجوز التعامل مع الجن؟ قال التعامل مع الجن ضلالة عصرية، ضلالة عصرية. سئل الشيخ ربيع المدخلي، هل يجوز التعامل مع الجن؟ قال لا، التعامل مع الجن شرك بالله عز وجل. سئل الشيخ حسن آل الشيخ، هل يجوز التعامل مع الجن؟ قال لا، قال لا. وغير هؤلاء من العلماء المعاصرين. طيب، أسأل إخواني الذين يدعون أنهم على المنهج الصحيح، حينما أردتم أن تتعاملون مع الجن الصالح في زعمكم، من أين أخذتم هذا الحب؟ فأنت حينما تقبل على عبادة من العبادات يجب عليك أن ترجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تصلي رجعت إلى هدي النبي، فإذا أردت أن تصوم رجعت إلى هدي النبي، فإذا أردت أن تحج رجعت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تخرج زكاة مالك رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هديه صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمسلم يجب عليه قبل أن يفعل أي شيء يجب عليه أن يرجع إلى المصدر الأول وهو القرآن الكريم ليأخذ منه تشريعه، ويجب عليه أن يرجع إلى السنة الكريمة المطهرة زادها الله تطهيرا ليأخذ منها شرعا. يجب عليه أن يضع عمله أمام الكتاب والسنة، فإن كان هذا العمل الذي يريد أن يعمله أو هذا الصنيع الذي يريد أن يعمله يوافق كتاب ربنا ويوافق سنة نبينا فعل، وإلا فلا، وإلا فلا. لماذا؟ لأن العمل المقبول له شرطان. الشرط الأول أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني الإخلاص. فإن اختل شرط لم يقبل العمل، لم يقبل العمل. أي عمل في الدنيا يجب أن يكون متوفرا فيه هذان الشرطان، هذان الشرطان. فأنا نصيحتي لإخواني الكرام في كل مكان، لا تتعاملوا مع الجن، لا تتعاملوا مع الجن. يقول سائل: يا أخي، نحن نتعامل مع الجن لكي يخبرنا هل هذا الجني الذي يسكن في هذا الجسد، هل هذا الجني موكل بسحر، أم هذا الجني مس؟ أقول لك أخي الكريم، سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن هذا السؤال فأجابت: لا يجوز التعامل مع الجن لقول ربنا سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقالت بأن التعامل مع الجن وسيلة من وسائل الشرك. ثم أقول لك: ارجع إلى أصل كلامي بأن خبر الجن لا يقبل أصلا، بأن خبر الجن عند المحدثين وعند الفقهاء لا يقبل، فكيف تقبله؟ وإن قبلته فأين دليلك؟ وإن قبلته فأين دليلك؟ فهذا الجن عالم الجن عالم غيبي، عالم الجن عالم غيبي، لا يجوز لك أن تجزم بشيء إلا بدليل. وأنا أعيب على كل راقي يحدد الحالة ويشخص الحالة، أعيب على كل راقي يدخل بجهل، فإن تأثر الجني بآيات السحر قال لهم بكل تأكيد في نفسه وعند علمه الذي يعمل به، قال لهم بأن هذه الحالة سحر. وإذا تأثر الجني بآيات فيها ترهيب قال لهم بكل تأكيد وجزم عنده هذه الحالة مس. أين دليلك على السحر وأين دليلك على المس؟ فإن قلت لي بأن هذه المسألة راجعة إلى الخبرة والتجارب أقول لك بأنك أجزمت بعلم غيبي، وعندنا في عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة بأن العلم الغيبي لا يعرفه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا ما أطلع به ربنا على نبيه هذا العلم، وإلا فلا. فأنت من أين لك أن تجزم بأن هذه الحالة مس؟ وإن تأثر هذا الجني بآيات فيها عذاب شديد، وإن تأثر هذا الجني بآيات السحر فمن أين لك علم بأن هذا الجني الذي هو غيبي بأنه سحر وبأنه موكل؟ هذا أمر خطير، يجب عليك أن تدرس العلم الشرعي أولا، ويجب عليك أن تدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فأي رجل يسير في طريق بجهل لا يوشك أن يصل، ولكن أي رجل يسير في طريق بعلم يوشك أن يصل. لماذا؟ لأن العلم نور، لأن العلم نور. فأنت أخي الكريم أخي الراقي تدخل بيوت المسلمين والمسلمات، يجب عليك أن تكون مسلحا بالعلم الشرعي، فتعرف الحلال من الحرام، فإذا أقبلت على شيء فعندك الأصل كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو أقوال العلماء أو أقوال الصحابة، فيجب عليك أن يكون لك مرجع وأن يكون لك أصلا ترجع إليه. أما أن تخبط خبطا عشوائيا فتقول هذا مس وهذا سحر وهذا حسد وهذا عشق، فأنا أرى أنك قد أخطأت الطريق. فالطريق سهل ميسور، الطريق يبدأ من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام، فالقرآن كله شفاء. قال ربنا سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وهو القائل صلى الله عليه وسلم في أمر الرقية: صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. وقال أيضا: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالقرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. وأنت حينما تستعين بجني، والاستعانة هذه محرمة كما أسلفنا، أنت تستعين بضعيف، فالإنسان ضعيف والجني ضعيف، ضعيف يستعين بضعيف، فما هي النتيجة؟ النتيجة صفر. أما الراقي بكتاب الله سبحانه وتعالى، أما الراقي بكتاب الله سبحانه وتعالى، والراقي الذي يرقي بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستعين بقوي وهو الله سبحانه وتعالى على ضعيف وهو الجن. فالنتيجة لا مقارنة، النتيجة واضحة، النتيجة واضحة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى فقال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ضعيف وإن علت درجته، وإن كان ماردا، وإن كان عفريتا، فهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن أي شيطان لا يقدر أن يقف أمام قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدر أن يقف أمام آيات الله سبحانه وتعالى، لا يقدر أن يقف أمام أدعية نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه شفاء، والسنة زادها الله شرفا وتطهيرة وتطهيرا وسلامة، فيها الشفاء، فيها الشفاء، فيها الشفاء. فمهما على الشيطان، مهما قوي الشيطان، فهو ضعيف أمام قول الله سبحانه وتعالى وأمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين. فإذا تسلحت بكتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا تسلحت بالعلم الشرعي، كنت من الفائزين، كنت من الناجين، كنت من الذين يهابهم أعداء الله من الشياطين والعفاريت، كنت من الذين يصيرون ويمشون على طريق المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ولا تقف موقف المتكبرين ولا تقف موقف العصاة وتعمل عند شيطان ضعيف لا يقدر على نفسه لا يقدر على شفاء نفسه وتطلب منه العون وتطلب منه أن يشفي هذا وأن يشفي هذه بل اطلب من رب العالمين وهو الشافي سبحانه وتعالى وهو القادر سبحانه وتعالى على أن يقول للشيء كن فيكون. إخواني الكرام، نصيحتي لإخواني لأهلي من المسلمين الذين أصيبوا بهذا المرض الدفين، بهذا المرض الذي لا يشفى إلا بالطرق الشرعية من آيات قرآنية وأدعية نبوية وأعشاب مباحة. أقول لكم، أقول لك يا من أصبت بالمس، أقول لك يا من أصبت بالسحر، أقول لك يا من أصبت بالحسد، أقول لأخواتي كلهن يا أخواتي لا تسمحوا لأنفسكن أن تأتوا براقي يتعامل بالجن، لا تسمحوا أن تأتوا براقي يعمل بالجن، فهذا أمر محرم شرعا حرمه الشارع العظيم. ولكن ارقوا أنفسكم بأنفسكم، فإن عجزتم فاسألوا الله عز وجل أن يوفقكم لراق سلفي يرقي بكتاب الله، يرقي بآيات الله، يرقي بأسماء الله، يرقي بأدعية نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لإخواني جميعا لا تستعجلوا في الشفاء ولا تذهبوا إلى هؤلاء الدجالين والمشعوذين ومن يعمل على صورتهم من الذين يستعملون الجن في رقيتهم، ولكن عليكم أن تصبروا وأن تطلبوا الشفاء من الله سبحانه وتعالى وأن تلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فهو يتنزل سبحانه وتعالى ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يا الله، الملك جل جلاله، رب البشر، رب العالمين، رب الدنيا بأجمعها، يتنزل إليك أيها العبد الفقير، أيها العبد الحقير، وأنا لا أشبه، فربنا نزوله نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل من عرشه ولا يخلو منه عرشه، كما هو متفق عند أهل السنة والجماعة بأن ربنا ينزل من عرشه ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى، وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ينزل في الثلث الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر سبحانه وتعالى. يا الله، والله والله والله لو عبدنا ربنا سبحانه وتعالى عبادة عبادة الصالحين إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى ما وفيناه حقه سبحانه وتعالى. فنحن نعصي ويغفر لنا, فنحن نعصي ويغفر لنا, فنحن نتعدى على شرعه ويحلم علينا ويحلم علينا سبحانه وتعالى. نحن عبادة, نحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى, نحن الأذلاء إلى الله سبحانه وتعالى, نحن المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى, ومع ذلك نعصيه. فنسأل الله في عليائه, نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا كلها, صغيرها وكبيرها, سرها وعلانيتها. وأنصح إخواني وأخواتي أن يكثروا من الاستغفار, فهو سبيل النجاة, فهو سبيل الشفاء, فهو سبيل كل خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر ربه ويتوب إليه أكثر من 70 مرة, وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان يستغفر ربه في المجلس 70 مرة, فما بالك بعبد يحتاج إلى الله في كل لحظة لا يستغفر مرة, لا يستغفر مرة. هذا جرم عظيم, هذا جرم عظيم. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم, هل تدبرت في هذه الآيات؟ لا لا لا لا لا, أنت ما تدبرت في هذه الآيات. لو تدبرت في هذه الآيات للزمت الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أنت تذنب؟ نعم تذنب. أنت تخطئ؟ نعم تخطئ. لماذا لا تستغفر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تكسر قلبك ذلا, ذلا لله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تخضع لله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تلزم نفسك بأن تعبد الله على شرعه وعلى هديه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تجري وراء الدجالين من أجل أن تستعجل الشفاء؟ لماذا تجري وراء المرضى الجهلة الذين يتعاملون مع الجن لكي تطلب منهم الشفاء؟ يا أخي, يا أخي, والله لا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا لأنفسهم شيئا. فالذي يشفي هو الله, والذي يأذن بالشفاء هو الله, والذي يضع مادة الشفاء في أعشاب لا تستطيع أن تفعل لنفسها شيئا هو الله سبحانه وتعالى. العسل فيه الشفاء, قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم والكي. العسل في حد ذاته لا يضر ولا ينفع, إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه مادة الشفاء, جعل فيه مادة الشفاء. نعم, الأشياء في أصلها لا تضر ولا تنفع, الأشياء في أصلها لا تضر ولا تنفع, إنما الله سبحانه وتعالى جعل فيها مادة الشفاء. أنت حينما تذهب إلى الطبيب، الطبيب لا يضر ولا ينفع، الأدوية لا تضر ولا تنفع. إذا أراد الله عز وجل لك الشفاء هيأ لك الأسباب. وكم من رجل ذهب إلى أطباء العالم ولم يأذن ربنا في شفائه، وكم من رجل لم يذهب إلى أي طبيب ولكن ذهب إلى مداوي الأطباء، مداوي العباد سبحانه وتعالى، ذهب إليه بقلب خاشع، ذهب إليه بقلب منكسر، ذهب إليه في الثلث الأخير واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كالعصفور المبلل، كالعصفور المبلل، وهو يسأله سبحانه وتعالى، يسأله بذل، يسأله بانكسار، يسأله وهو يطمع في إجابة ربه سبحانه وتعالى. النتيجة قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا هو الشافي، ربنا هو المعافي، ربنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فأنت إذا سلكت مسلكا على غير طريقة السلف الصالح، فالذي يأمر بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى. فإن طلبت الشفاء في معصية الله أقسم بالله عز وجل لا تشفى، أقسم بالله عز وجل لا تشفى. نعم، ولكن عليك أن تتقي الله عز وجل ولا تستعجل الشفاء، واطلب الرقية إن كنت غير قادر على أن ترقي نفسك من رجل تلتمس فيه الصدق، تلتمس فيه الصلاح، تلتمس فيه الإخلاص، رجل أجمع أهل البلدة على أنه رجل صالح، رجل تقي، رجل موحد، رجل يلتزم بأوامر الله، رجل يمتثل أمر ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رجل غير مبتدع، رجل يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. أسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات سببا في الخير، وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.